الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال الحديث موصولا حول الآداب الإسلامية، لأن حاجتنا إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى أي شيء آخر، كما كان بعض السلف يقول: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يقول شيخنا الجزائري حفظه الله في كتاب منهج المسلم في باب الأدب منه: آداب المسلم وحقوقه. كيف تتأدب مع أخيك المسلم؟ وماذا يجب عليك لأخيك؟ وماذا يجب لك عليه؟ قال حفظه الله: المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه، فيلتزم بها ويؤديها لأخيه المسلم، وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى وقربة يتقرب بها إليه سبحانه. يعني الحقوق التي تؤديها لأخيك المسلم تؤديها بنية عبادة وقربة. ليه؟ من الذي كلفك بهذه الآداب؟ ومن الذي فرض عليك هذه الحقوق؟ الله عز وجل. يبقى أنت لما تؤدي لأخيك حقه بتعبد ربك، تتقرب إلى الله بذلك. ففعلها إذن طاعة لله وقربة بلا شك. من هذه الآداب والحقوق ما يلي: أولا، أن يسلم عليه إذا لقيه قبل أن يكلمه. وقد تكلمنا كما ذكرنا أو أشرنا في الدرس عن آداب السلام وحكمه وفضله في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا لقيت أخاك فبادره بالسلام، ولا تكلمه قبل السلام. فالسلام قبل الكلام، ومن بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أحد يخش عليك كده هوت مكلمك كده غير ما يقول لك السلام عليك، ما تردش عليه، يقول لك: ايه يا عم انا بكلمك. قلت: اقول السلام عليكم الاول. دي بالك السلام قبل الكلام، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. يبقى انت لما تقابل اخوك المسلم السلام عليكم، انت تقول السلام عليكم ليه؟ لان ربنا امرك بكده. يبقى انت لما تقول السلام عليكم بتعبد ربنا، تتقرب الى الله بافشاء السلام. ثانيا، ان يشمته اذا عطس بان يقول له: يرحمك الله، ويرد العاطس عليه قائلا: يهديكم الله ويصلح بالكم. وتشميت العاطس فرض عين على كل من سمعه بشرط أن يحمد الله، كما في الحديث: فإذا عطس فحمد الله، كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. فقالوا كان حقا على كل من سمعه، يؤدي ان رد تشميت العاطس فرض عين مش فرض كفايه. رد السلام فرض كفايه. دخل واحد قال: السلام عليكم، واحنا قاعدين واحد بس قال عليكم السلام يكفي، اثنين ثلاثه يكفي. لكن واحد عطس في وسطنا وقال: الحمد لله، يجب على كل من سمعه ان يقول: يرحمك الله. فالتشميت حق العاطس اذا حمد الله. ولذلك من أخطاء الطيبين أنه يعطس وبدل يحمد الله في سره. ها؟ أنت حمدت الله في سرك، أنت كده حرمت نفسك من التشميت، لأن لا يشمتك أخوك حتى يسمع تقول الحمد لله. يبقى ينبغي إذا عطست في مجلس أن تقول الحمد لله عشان اللي قاعدين إيه يسمعوك، وبعدين علي صوتك عشان كل اللي قاعدين يسمعوا عشان كلهم إيه يشمتوك. ثالثا، أن يعوده إذا مرض ويدعو له بالشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض. عيادة المريض، فأنت تعود المريض إيمانا واحتسابا. وقد أشرنا أن الله سبحانه وتعالى يعاتب على ترك العيادة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يقول: يا رب كيف أعودك أنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يقول لك: ما أنا كنت عيان الأسبوع اللي فات ما جانيش. العملية مش كده يا جماعة، العملية مش كده أبدا. جاني وما جدليش ورحت له وما رحت ليش. ده ميزان، ده غلط خالص في الإسلام. الإسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء وقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، صل من قطعك وأعط من منعك واعف عن من ظلمك. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك. يبقى إفشاء السلام لما تقابله، وتشميته إذا عطس وحمد الله، عيادته إذا مرض، شهود جنازته إذا مات، لقوله عليه الصلاة والسلام في قول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز. خامسا: أن يبر قسمه إذا أقسم عليه في شيء وكان لا محظور فيه، فيفعل ما حلف له من أجله حتى لا يحنث في يمينه، لقول البراء رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. أما أخوك يحلف عليك، من حقي عليك أن تبر قسمك، أن تبر قسمه، ولكن إبرار القسم ليس واجبا، ليس واجب. يعني يقول لك: يا خلي بالك أنا حلفت عليك، أهو حلفت عليك. من حقه أنك أنت تبر القسم، وفي المباح وفي الطاعة في القربات، لكن لو لم تبر قسمه لا شيء عليك ولا كفارة عليه، لا شيء عليك ولا كفارة عليه. سادسا: أن ينصح له إذا استنصحه في شيء من الأشياء أو أمر من الأمور، بمعنى أن يبين له ما يراه الخير في الشر في الشيء أو الصواب في الأمر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم من جملة من عامة المسلمين، يجب عليك أن تنصح. فلما تلاقي أخوك هيعمل حاجة وانت شايف يعني ما فيهوش مصلحته، تنصحه تقول له: خلي بالك أنا شايفك بتعمل كذا، وأنا شايف إن ده مش مصلحتك، اديني نصيحة، أنا بنصحك وجه الله. ولما يجي يستنصحك هو يقول لك: إيش رأيك أنت؟ أنت رجل يعني خبرتك أكتر مني ودرايتك أكتر مني، أنا عايز أعمل كذا، إيش رأيك؟ تشور عليه وتنصح له بما تراه صوابا، ولا تنظر فيما يرغب هو ويحب، وتخليك معاه لحسب ما يحب. لا، أن المستشار مؤتمن. لما يستشيرك أخوك ويستنصحك، تنصح بما تراه مناسبا وإن كنت أنت مخطئا. ما تجملهوش، تشوف أسلوبك أصلا لقيته ميال كده، هو ميال وانت شايف ميله ده غلط، وبيستنصحك تأكده في الميل، قوم ميله، قوم عوجاجه. سابعا: أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثامنا: أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا الظالم فما بال هذا المظلوم فما بال الظالم؟ قال: تأخذه على يديه، تمنع الظالم من ظلمه، يبقى أنت كده نصرته.